يقول: لماذا كان جبريل يأتي في سورة دحية الكلبي؟ ومن دحية الكلبي؟ دحية الكلبي أحد الصحابة، وله الكلبي أنه عين بني كلب قبيلة من العرب، وكان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالرسل إلى ملوك الدنيا، وأما لماذا فهذه نود أن نعرف ونلتقي بجبريل عليه السلام، فسألناه لماذا اختار دحية الكلب يتصور بصورته، قد يكون للإيمان للاستئناس النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أن هذا هو دحية، لكن لما لقي يقول النبي لقيني بصورتي لم يكن يلقاني بها في محل المرات. نعم.